أحسن الله إليكم. علمنا أن الله تعالى يكلم العبد يوم القيامة كفاحا بدون ترجمان، مع أننا نعلم أن الله يحرم الكفار من التكليم. لا نص صريح بأن الله لا يكلمهم كلام تبكيت وإذلال، فإنه يمكن أن يكلمهم كلام تبكيت وإذلال، ولكنهم محرومون من كلام من تكريم التكريم والإعزاز. التكريم والإعزاز لأولياء الله، وأهل الذلة يقال لهم اخسأوا فيها. فلله جل وعلا المثل الأعلى، فالتكريم تكريم المحبة والرحمة والتفضيل هذا شيء، وتكريم التبكيت والتقريع زيادة في العذاب. وأما الأحاديث الواردة الكثيرة فهي في تكريم الله لأوليائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.